واعتصمي واعتصمي كويت الإباء بحبل من الله وشد الوثاق. واعتصمي واعتصمي كويت الإباء بحبل من الله وشد الوثاق. لتش الفخر يا كويت يا كويت يا كويت، لتش الفخر يا كويت يا كويت، لتش الفخر يا كويت يا كويت يا كويت، لتش الفخر يا كويت يا كويت. والشهيد أسلم الروح على ترابك يا كويت، والأسير شال حمل الثجيل على شامك يا كويت. أسلم الروح على ترابك يا كويت، والأسير شال حمل الثجيل على شامك يا كويت. لك الفخر يا كويت يا كويت، لك الفخر يا كويت يا كويت، لك الفخر يا كويت يا كويت. ذهب والله ذهب، ذهب أغلى من الذهب ذهب، وانت يا كويت على الغازي لهب لهب. ذهب والله ذهب، ذهب أغلى من الذهب ذهب، وانت يا كويت على الغازي لهب لهب، على الغازي لهب لهب. فكم جاد بالعطاء وانتطى كل بلاء، يا من كان لله فداء، يا من كان للأرض فداء. فكم جاد بالعطاء وانتطى كل بلاء، يا من كان لله فداء، يا من كان للأرض فداء. نحن جنودا سنفدي الحما، نحن لله أخي نذرنا الدماء. نحن جنودا سنفدي الحما، نحن لله أخي نذرنا الدماء، نذرنا الدماء. يا كويت أرض الجهاد جادها المولى بجند شداد، أردع الظالم وشد الزناد، أرجع الله لنا كويت الإباء. يا كويت أرض الجهاد جادها المولى بجند شداد، أردع الظالم وشد الزناد، أرجع الله لنا كويت الإباء. واعتصمي واعتصمي كويت الإباء بحبل من الله وشد الوثاق. واعتصمي واعتصمي كويت الإباء بحبل من الله وشد الوثاق، وشد الوثاق، وشد الوثاق، وشد الوثاق.